بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فما زلنا مع المنصوبات وقد وصلنا إلى باب الاستثناء. وتكلمنا أمس على بعض المقدمات التي تمهد لنا بيان حكم المستثنى، وبدأنا ببيان حكم المستثنى بإلا، وبينا حكمه سواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا، سواء كان تاما أو ناقصا، سواء كان موجبا أو غير موجب. جميل. بعد أن انتهى ابن مالك رحمه الله من الحديث على حكم المستثنى بإلا، لم يبدأ مباشرة في بيان حكم المستثنى بغير إلا، وإنما ذكر بعض المسائل التي تتعلق بإلا نفسها، وهي مسألة تكرار إلا. قد تكرر إلا، قد تأتي إلا بعد إلا. قد يقال مثلا: ما نجح إلا زيد. وزيد هذا مثلا هو أخوك، فأقول: ما نجح إلا زيد إلا أخوك. أقول مثلا: نجح الطلاب إلا زيدا. وزيدا هذا ابنك، فأقول: نجح الطلاب إلا زيدا إلا ابنك. فقد تكرر إلا. قد يقال كذلك: نجح الطلاب إلا زيدا إلا سعيدا إلا عمرا. أنتم معي خالد؟ عليكم السلام. فما حكم إلا إذا كررت؟ ما حكم الاسم الذي يأتي بعدها؟ كيف نعامله؟ هذا يختلف باختلاف الغرض من تكرار إلا. فقد يكون تكرارها للتوكيد لا لإفادة حكم جديد، وقد يكون تكرارها لغير التوكيد لإفادة الحكم على شيء آخر غير المستثنى الأول، كمثل: نجح الطلاب إلا زيدا إلا بكرا إلا سعيدا إلا عليا. فالحكم ليس لزيد الأول بل لغيره أيضا. فهذه المسألة هي التي تكلم عليها قبل أن يتكلم على حكم المستثنى بغير إلا. فالخلاصة يعني: إلا إذا كررت قد تأتي لتوكيد وقد تأتي لغير توكيد، ولكل من الأمرين حكم سيتبين الآن إن شاء الله تعالى. بدأ رحمه الله تعالى بإلا إذا تكررت للتوكيد. إذا تكررت للتوكيد، قال رحمه الله: وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمر بهم إلا الفتاة إلا العلاء. وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمر بهم إلا الفتى إلا العلاء. انتبه. كما ذكرنا في الآن، إلا قد تكرر، وذكرت أمثلة فيها كررت، وهي في حال التكرار لها حالتان: قد تكون مكررة للتوكيد، وقد تكون مكررة لغير التوكيد. فنبدأ بالمسألة الأولى وهي التي بدأ بها. إذا كانت إلا مكررة ويقصد بتكرارها التوكيد، توكيد الاستثناء، فما حكمها؟ وما حكم ما بعدها؟ أولا، قبل أن نبين الحكم، نريد أن نعرف متى تكون إلا مكررة للتوكيد. إذا كان الاسم الذي بعدها بعد المكررة هو نفسه أو يقصد به الاسم الذي بعد ما قبله. انظر مثلا، أنا أقول: نجح الطلاب إلا زيدا. وزيد هذا أخوك، فيمكن أن أقول: نجح الطلاب إلا زيدا أخاك. جميل. أخاك هنا بدل من زيد، أو عطف بيان من زيد. صحيح أم لا؟ جميل. طيب يمكن أيضا أن أقول نجح الطلاب إلا زيدا إلا أخاك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت تفهم أن أخاك هو زيد يعني، وأنت تفهم هذا، فأنت تجد أن إلا هنا لم تأتي لتبين لنا حكم مستثنى جديد، أليس كذلك؟ لأن ما بعدها هو ما بعد الأولى، زيد هو أخاك، صحيح أم لا؟ لم تأتي لتبين لنا حكم مستثنى جديد، لا، إنما ما بعدها وهو أخاك هو نفس ما بعد الأولى، هو إذا مجيئها هنا لمجرد التوكيد، لمجرد توكيد الاستثناء. هذا أقوى من قولي نجح الطلاب إلا زيدا أخاك. أخاك توكيد، عفوا أخاك يعني هي إلا للتوكيد، لكن أخاك بدل. أنتم معي؟ أنا عندي جملتان، نجح الطلاب إلا زيدا أخاك، نجح الطلاب إلا زيدا إلا أخاك. أيتهما أقوى؟ الأولى أم الثانية؟ الثانية طبعا، لأن تكرار إلا بمنزلة التوكيد اللفظي. أنتم معي يا إخواني؟ وهذا أقوى من عدم التوكيد، واضح؟ فالمهم متى تكون إلا للتوكيد؟ إذا كان ما بعدها، إذا كان الاسم الذي بعدها هو نفس الاسم الذي يقصد به أو بعبارة أخرى إلا تكون للتوكيد إذا لم تأتي بحكم جديد للاسم الذي بعدها. إذا لم تأتي بحكم جديد للاسم الذي بعدها، وإنما الاسم الذي بعدها يتفق في حكمه مع الاسم الذي بعد الأولى، وهم يحددون متى تكون إلا للتوكيد، يقولون إذا كان ما بعدها تابعا لما بعد الأولى. الأمر محدد يعني، تكون إلا للتوكيد إذا كان ما بعدها إلا تكون إلا مكررة، إلا مكررة لغرض التوكيد فقط لا للإتيان بحكم جديد، إذا كان ما بعدها بدلا مما بعد الأولى، عفوا إذا كان ما بعدها تابعا لما بعد الأولى، كمثل نجح الطلاب إلا زيدا إلا أخاك، فأخاك في الحقيقة بدل من زيدا، أو عطف بيان من ماذا؟ من زيدا، إذا زيادة إلا هنا لمجرد التوكيد. وكمثل نجح الطلاب إلا زيدا وإلا سعيدا، نجح الطلاب إلا زيدا وإلا سعيدا. أليست ألا تشعر أن إلا التي بين الواو وسعيدا زائدة؟ نجح الطلاب إلا زيدا وإلا سعيدا، يمكن أن نقول وسعيدا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذا لماذا جاء بها؟ ها؟ لمجرد التوكيد. أنتم معي يا إخوان؟ فإلا تكون للتوكيد إذا كان ما بعدها تابعا لما بعد الأولى، تمام؟ إذا كان ما بعدها تابعا لما بعد الأولى، وإذا كان تابعا فأنت ستشعر أن مجيء إلا إنما هو زائد، ستشعر أن مجيئها إنما هو جاء من باب الزيادة. نجح الطلاب إلا زيدا إلا أخاك، احذف إلا، ستقول نجح الطلاب إلا زيدا أخاك، أليس كذلك؟ ستشعر بزيادتها وبعدم الحاجة إليها. نجح الطلاب إلا زيدا وإلا سعيدا وإلا عليا، احذفها، ستقول نجح الطلاب إلا زيدا وسعيدا وعليا، أليس كذلك؟ فهذه علامة إلا، علامة إلا الزائدة لغير التوكيد، عفوا للتوكيد، للتوكيد يمكن حذفها ويبقى الكلام بدونها صحيحا والمعنى مفهوما والحكم واضحا، تمام؟ وكما قلنا هم يقيدون الزيادة للتوكيد بالتوابع، إذا كان ما بعدها تابعا لما؟ لما بعد الأولى. طيب هل يأتي بعدها كل التوابع؟ لا، الذي يأتي ثلاثة، الذي يأتي من التوابع بعد إلا المؤكدة ثلاثة، البدل وعطف البيان وعطف النسق. طب والنعت والتوكيد؟ النعت والتوكيد ابن عقيل قال ذكر هذا، قال أن إلا المؤكدة، طبعا كما رأينا هي ملغاة لأنها يمكن أن تحذف، لا يأتي بعدها إلا البدل والعطف. البدل والعطف، البدل والعطف بنوعين، النسق والبيان، لكن لم يأتي بمثال النعت، ولم يأتي بمثال التوكيد المعنوي. أنتم يا إخواني، ربما لأنه لا يتصور الفصل بين النعت والمنعوت بإلا، يعني لا يمكن مثلا أن أقول نجح الطلاب إلا زيدا المجتهدا، سيقال نجح الطلاب إلا زيدا إلا المجتهدا، ربما لا يفهم أن المجتهد هو من؟ هو زيد، بسبب الفصل بماذا؟ بسبب الفصل بإلا، فيقع لبس، ربما يظن أن المجتهد هذا واحد ليس زيدا. أنتم يا إخوان، كذلك في التوكيد، لو قيل مثلا نجح الطلاب إلا زيدا نفسه، نجح الطلاب إلا زيدا نفسه، على أن نفسه طبعا التوكيد لزيدا، فيعني قد لا يتصور أن يقال نجح الطلاب إلا زيدا إلا نفسه، أو ربما لم يثبت. أنتم معي؟ ربما لا يتصور ذلك، أو ربما لم يثبت به سببه، مع أن أنت قد تشعر أنه ممكن نجح الطلاب إلا زيدا إلا نفسه، أو ربما لأن التوكيد لا يحتاج إلى توكيد، ممكن التوكيد لا يحتاج إلى، هو نفسه يكفي ولا يحتاج معه إلى تكرار ماذا؟ إلى تكرار إلا. فالمهم الخلاصة هي، الخلاصة إلا قد تكرر لمجرد التوكيد لا لإفادة ما بعدها حكما جديدا، أو لا لتدل على أن ما بعدها يستقل بالحكم، إلا قد تكرر للتوكيد، وذلك إذا كان ما بعدها لا يستقل بحكم، وإنما حكم كحكم ما بعد الأولى، ويكون ذلك إذا كان ما بعدها تابعا لما بعد الأولى بأن يكون بدلا أو عطفا. وفي هذه الحالة كما قلنا إلا ملغاة لا تأثير لها، فلو حذفت لا يتأثر المعنى ولا التركيب ولا الحكم. تمام يا إخوان؟ لذلك قال ابن مالك رحمه الله: وألغي إلا ذات توكيد. إذا جاءت إلا للتوكيد فألغيها، لا تأثير لها، لا تؤثر تأثيرا مستقلا، إنما تأثيرها هو تأثير ما قبلها، لأن ما بعدها هو تابع لما بعد ما قبلها، أليس كذلك؟ قال: كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، لا تمر بهم إلا الفتى، وهذا الفتى اسمه العلا. أنتم معي؟ كما تقول مثلا: لقد حضر المدرسون إلا المدرس إلا محمودا، أو لقد حضر مثلا الطلاب، من باب الاستثناء المنقطع يعني، لقد حضر الطلاب إلا المدرس إلا محمودا. أنتم معي؟ فمحمودا بدل من المدرس، يعني إلا المدرس محمودا، فنفس الشيء لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلاء، يعني الأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلاء. أنتم معي يا إخوان؟ إلا الفتى العلاء، لو نصبنا ولو جررنا على البدلية لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلاء، تمام، على البدلية كما درسنا بجواز النصب والإبدال. تمام. قال ابن عقيل: إذا كررت لا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، لأنه أصلا حكم كحكم ما بعد الأولى، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف. نحن ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك. أنتم يا إخواني، وجاء هنا بالإتباع على الأولى، تمام، هذا الأولى، قال كان ممكن يقول إلا زيدا. قال فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد استثناء مستقلا. نعم هذا ليس استثناء، لم يستقل باستثناء، هو حكمك حكم مثلا. وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، ومثله لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى، والأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلى، فالعلى بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. نعم الزمن الدهر ما هو إلا ليلة ونهار، ليل ونهار، ليل يمر ونهار يتبعه وهكذا حتى ينتهي الدهر. إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، غيارها أي غيابها وذهابها. فلو حذفت إلا الثانية لكان الكلام مستقيما، هل الدهر إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس ثم غيارها. أنتم يا إخوان؟ نعم. قال والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله هذا شاهد، اجتمع تكرارها للتوكيد مع البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيبه وإلا رمله. ما لك من شيخك إلا عمله، كلمة شيخ يقال من معاني كلمة الشيخ أنها تطلق على الجمل، تطلق على الجمل، الجمل يسمى بالشيخ. قال ما لك من شيخك إلا عمله، ليس لك من جملك إلا أن يعمل. أنتم معي؟ إلا رسيبه وإلا رمله. الرسيب والرمل نوعان من السير، نوعان من السير، وجهان من أوجه السير، سير المسرع سير المبطئ، تمام، نوعان من السير. فقوله إلا عمله هذا هو المستثنى الأول. أنتم معي؟ ما لك من شيخك إلا عمله. ثم قال إلا رسيبه، فإلا الثانية توكيد، وهي بين البدل والمبدل منه، رسيبه بدل من عمله. أنتم معي؟ بدل بعض، المشي نوع من العمل، تمام. ثم قوله بعد وإلا رمله، إلا أيضا توكيد، والأصل ورمله وهذا عطف. واضح هذا الكلام؟ نعم. يعني الأصل إلا رسيبه ورمله بحذف إلا في الموضعين، ما لك من شيخك إلا عمله رسيبه ورمله، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل تماما بدون إلا المؤكد، تمام يا إخوان. قال والأصل إلا عمله رسيبه ورمله، فرسيبه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيبه وكررت إلا فيهما توكيدا، تمام؟ جميل. طيب يبقى لنا الأهم أو يعني الأمر الذي هو أشد تفصيلا، إذا كررت إلا لغير التوكيد يعني ما بعدها مستثنى مستقل عما بعد ما قبلها. في إلا المؤكدة ما بعدها ليس مستثنى مستقلا بذاته، بل هو نفسه الذي بعد الأولى، أليس كذلك؟ فإذا كررت وجاءت باستثناء مستقل، الاسم الذي بعدها يستقل عن الاسم الذي بعد ما بعد الأولى. كأن يقال مثلا نجح الطلاب إلا زيدا إلا عمرا إلا سعيد، جئنا بإلا بدون عطف، وهذا جائز. يعني الأصل أن يقال نجح الطلاب إلا زيدا وإلا عمرا وإلا سعيدا، لو جئنا بالعطف فسيكون توكيد، لأن العطف يغني نجح الطلاب إلا زيدا وعمرا وسعيد، فلو جئ بالعطف بحرف العطف فستكون إلا مؤكدة. طيب لو جاء الكلام بدون عطف، نجح الطلاب إلا زيدا إلا عمرا إلا سعيدا، أنتم معي؟ إذن كل إلا من هذه الثلاثة تفيد حكما لما بعدها، أنتم معي أخواني أم لا؟ ولا يمكن أن نقول هي مؤكدة، لأن هذه لو حذفت سيفسد التركيب، في المؤكدة إذا حذفت لا يفسد التركيب، أليس كذلك؟ هو بدل مما قبل او عطف بيان او عطف نسق، فالتركيب سليم. لكن في هذه الثانيه نجح الطلاب الا زيدا الا عمرا الا سعيدا، هل يحذف؟ يمكن ان نحذف الا؟ هل نقول نجح الطلاب الا زيدا عمرا سعيدا؟ هذا ما حكم هذا زيدا عمرا سعيدا؟ ليس تابعا، واضح انه ليس بتابع، اذا ما هو؟ فالا هنا تفيد استثناء مستقلا. انتم يا اخواني، ما حكم الاسم الذي بعدها؟ بعد المكررة، هل يأخذ حكم ما بعد الأولى؟ والذي بعد الأولى قد ينصب وجوبا إن كان الاستثناء تاما موجبا، أليس كذلك؟ وقد ينصب جوازا ويبدل إذا كان الاستثناء تاما غير موجب، وقد يكون بحسب العوامل إذا كان الاستثناء مفرغا. صحيح أم لا؟ هذا ما بعد الأولى. طب ما بعد الثانية والثالثة والعاشرة والمئة، ما حكمه؟ هل سيأخذ نفس حكم ما بعد الأولى أم ماذا؟ هذا الذي سيبينه في هذه الأبيات الخمسة. قال رحمه الله: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصبي سواه مغني. نعم، انتبه معي، قد تكون إلا لغير التوكيد، وذلك إذا كان ما بعدها ليس تابعا لما بعد الأولى، كما رأينا نجح الطلاب إلا زيدا إلا عمرا إلا سعيد. المؤكدة تأتي مع التواب، وغير المؤكدة تأتي مع بدون، لا يكون ما بعدها تابعا. جميل. إذا كانت إلا لغير التوكيد تفيد استثناء مستقلا، نجح الطلاب إلا زيدا إلا عمرا إلا سعيدا، كأنك تقول نجح الطلاب إلا عمرا، نجح الطلاب إلا زيدا، نجح الطلاب إلا سعيد، أليس كذلك؟ ليس ما بعدها تابعا لما بعد الأولى. تمام؟ ما حكمه؟ ما حكم ما بعدها؟ انتبه. الاستثناء كما قلنا أمس له ثلاث صور، قد يكون مفرغا، وقد يكون تاما موجبا، وقد يكون تاما غير موجب. فبدأ بالحكم إذا كان مفرغا. إذا كان الاستثناء مفرغا فقلت ما نجح إلا زيد، اسمع، لو كان الاستثناء مفرغا فقلت ما نجح إلا زيد أو ما ضربت إلا زيدا، وتريد أن تأتي بعد هذا المستثنى يعني الذي هو يعرف بحسب العوامل فاعل أو مفعول، أردت أن تأتي بإلا وبعدها مستثنى آخر ليس تابعا لما بعد الأول، لما بعد الأولى، فماذا تفعل؟ كل ما يأتي بعد ذلك يجب نصبه، يجب نصبه. انتبه معي، تقول ما نجح إلا زيد إلا سعيدا إلا عمرا، ما قابلت إلا زيدا إلا سعيدا إلا عمرا، ما سلمت إلا على زيد إلا سعيدا إلا عمرا. أنتم يا إخواني، ففي حال تفريغ العامل إذا كان الاستثناء مفرغا، انتبه، إذا كان الاستثناء مفرغا، انتبه معي، فالمستثنى الذي يعني أنا قلت ما بعد الأول، ما بعد المستثنى الأول سينصب، المستثنى الأول سيكون بحسب العوامل وما بعده سينصب. طيب هل يلزم أن يكون المستثنى الأول هو الذي يكون حسب العوامل وما بعده ينصب؟ يعني هل يمكن مثلا أن نكون مخيرين في شغل العامل بواحد من المستثنيات وأن ينصب ما دون هذا؟ لا بأس، جائز، في حال الاستثناء المفرغ يشغل العامل بواحد من هذه المستثنيات بحسب ما يقتضي العامل والباقي ينصب. فلك أن تقول ما نجح إلا زيد إلا سعيدا إلا عمرا، ولك أن تقول ما نجح إلا زيدا إلا سعيد إلا عمرا، ولك أن تقول ما نجح إلا زيدا إلا سعيدا إلا عمرو. عليك أن تشغل العامل بشيء من هذه المستثنيات وأن تنصب ما يبقى. واضح هذا الكلام؟ هذا إذا كان الاستثناء ماذا؟ إذا كان الاستثناء مفرقا. فالخلاصة إذا كانت إلا لغير توكيد وكان الاستثناء مفرقا، شغلت العامل بمستثنى من هذه المستثنيات بحسب ما يقتضي العمل ثم نصبت ما يبقى. واضح هذا الكلام؟ ولا يلزم أن تشغله بالمستثنى الأول. واضح هذا؟ لا يلزم أن تشغله بالمستثنى الأول. قال رحمه الله، انتبه، وإن تكرر لا لتوكيد. هذه المسألة الثانية، ماذا نفعل؟ قال فمع تفريغ، مع تفريغ يعني إذا كان الاستثناء ماذا؟ مفرغا. ماذا نفعل؟ قال التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني. وإن تكرر لا لتوكيد، هذه المسألة الثانية، فماذا نفعل؟ قال فمع التفريغ، فمع تفريغ إذا كان الاستثناء مفرغا، هذه الصورة الأولى التي بدأ بها ماذا نفعل؟ قال التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، يعني اجعل التأثير بالعامل في واحد مما استثني بإلا، في واحد ولم يقيد، لم يقل في الأول أو في المتوسط أو في المتأخر، يشير إلى الأمر على ماذا؟ على التغيير. أنتم معي؟ فاجعل العامل مؤثرا، التأثير بالعامل دع، أي اتركه، اترك تأثير العامل في واحد مما استثني بإلا. طب والباقي؟ قال وليس عن نصب سواه مغني. هذا الذي شغل العامل لا يغني عن نصب الباقي، الباقي ينصب. واضح هذا الكلام؟ حتى لو كان الذي شغل العامل رفع أو نصب أو جر، ما يبقى لابد أن ينصب على ماذا؟ ينصب على الاستثناء. نعم، ينصب على الاستثناء. تمام يا إخوان؟ تعال إلى الشرح. قال إذا كررت لا لغير التوكيد، انتبه معي، إذا كررت لا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، يعني هي تفيد استثناء كما أن ما قبلها تفيد ليست توكيدا لما قبلها، ولو أسقطت لما فهم ذلك، هذه علامتها، لو حذفت لا يفهم استثناء، نجح الطلاب إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، لو حذفنا إلا نقول نجح الطلاب إلا زيدا عمرا بكرا، ما حكم عمرا بكرا؟ أنتم معي؟ ليس بتابع ولا بمستثنى. قال ولو أسقطت لما فهم ذلك. قال فلا يخلو، هناك تفصيل، إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. قال فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي. أنتم يا إخوان، شغلت العامل بواحد يرفع ينصب يجر ونصبت الباقي، فتقول نعم، إلا التي لغير التوكيد لو حذفت لا يفهم أنها جاء، لا يفهم، يفسد التركيب، يفسد التركيب بعكس التي للتوكيد. تمام. قال فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، فتقول ما قام إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكرا. وانتبه معي، هي منصوبة نعم على الاستثناء، لكن في الحكم لها حكم الأول. أنتم معي؟ يعني كلهم قاموا. تمام. هو قال ما قام إلا زيد، زيد قام أم لم يقم؟ قام، وحصل القيام فيه. وإلا عمرا وإلا بكرا، وإن كانت منصوبة إلا أنها أيضا مشاركة، مشاركة له، فهم قاموا أيضا. أنتم معي يا إخوان؟ وكأن القيام حصر في الثلاث، لأن الجملة في مثل هذا حقها أصلا العطف، حقها أصلا العطف، الأصل أن يقال ما قام إلا زيد، وإلا حقها أصلا العطف. تمام. فإن كانت منصوبة على الاستثناء إلا أنها تأخذ حكم ما شغل العامل، لذلك هو قال اشغل العامل بواحد، إشارة إلى أنها سواء في الحكم. واضح هذا؟ قال ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به. انتم معي؟ نعم. ونصبت الباقية، وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا و ها؟ وانصب الباقي. نعم وانصب الباقي، هذا إذا كان الاستثناء مفرغا. طيب وإن كان غير مفرغ فلا يخلو، إما أن يكون تاما موجبا أو تاما غير موجب، أليس كذلك؟ فقال هنا ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائدي، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي للتفصيل. إذا كان الاستثناء غير مفرغ فله صورتان، التام الموجب والتام غير الموجب. انتبه، نمثل له: نجح الطلاب إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، هذا تام موجب. انظر إلا الأولى، نجح الطلاب إلا زيدا، هذا تام موجب. وجئنا بإلا مكررة، إلا عمرا، إلا بكرا، ونمثل للتام غير الموجب: ما نجح الطلاب، وكنا نقول هنا إلا زيدا وإلا زيد، أليس كذلك؟ ثم نكرر: إلا عمرا، إلا بكرا. إذا عندنا مثالان لكل مثال لكل صورة. أنتم معي فعلا؟ نأتوا هذا أحسن. انتبه معي، نقول نجح الطلاب إلا زيد، هذه إلا الأولى، ثم بعد ذلك قد نكرر: إلا بكر، إلا سعيد، وقد نقول ما نجح الطلاب، وهنا ممكن إلا زيد وممكن إلا زيد الوجهان، ثم نكرر: إلا بكر، إلا انتبه. ما الحكم؟ ما الحكم في هذه الصورة مع التم الموجب؟ وما الحكم في هذه الصورة مع التام غير الموجب؟ انتبه معي، هذه المستثنيات الأول منها هو الأصل، وما بعد ذلك تكرار لإفادة حكم للمتأخر. فانتبه معي، هذه المستثنيات قد تتقدم على المستثنى منه وقد تتأخر، تبقى في مكانه، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ هو قال في البيت الأول: ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به. انتبه، انتبه إلى الحكم في الصورتين. إذا تقدمت هذه المستثنيات على المستثنى منه وجب نصبها جميعها، وجب نصبها جميعها، توكيد الهاء بالضبط، أنتم معي؟ وجب نصب الجميع. نقول نجح إلا زيدا، إلا بكرا، إلا سعيدا الطلاب بالنصب الوجوب، وحتى هنا أيضا ما نجح إلا زيدا، إلا بكرا، إلا سعيدا الطلاب بالنصب الوجوب. حتى إلا زيد، ألم نقل أمس في هذا وحده بدون تكرار لو تقدم ابن هشام يوجب نصبه؟ صحيح أم لا؟ وابن مالك قال يجوز النصب والإبدال، والنصب أحسن والإبدال ثابت كما حكاه سيبويه، لكن هذا في غير التكرار، في غير ماذا؟ في غير، لكن في حال التكرار قال نصب الجميع احكم به. أنتم يا إخواني؟ قال ودون تفريغ مع التقدم، دون تفريغ يشمل ما يبقى، يشمل التام بنوعين، صحيح ام لا؟ التام بنوعين موجب وغير الموجب. قال ودون تفريغ مع التقدم، مع تقدم المستثنيات نصب الجميع يحكم به. جميل، هذا حكم، هذا وهذه حال. إذا تقدمت المستثنيات المكررة وجب نصبها كلها دون نظر إلى نوع الاستثناء. تمام؟ طب إذا كانت متأخرة في مكانها الطبيعي فما الحكم؟ انتبه معي، إذا كانت في مكانها متأخرة فهناك تفصيل، هذا يختلف عن هذا، كما أنه أيضا قبل التكرار يختلف، صحيح أم لا؟ فانتبه معي، إذا كان الاستثناء من التام الموجب واجب نصب الجميع حتى في التأخر، أصلا الحكم لهذا وجوب النصب في التأخر، صحيح أم لا؟ والباقيات مثل، تمام؟ واجب نصب الجميع. طيب، وإن كان الاستثناء تاما غير موجب، انتبه معي، نحن كنا نقول بدون التكرار يجوز الاتباع والنصب والاتباع، صحيح ام لا؟ طب ومع التكرار يجوز النصب والاتباع في اي واحد، في اي واحد من هذه، وما دون هذا الواحد يبقى منصوبا، يبقى ماذا؟ يبقى منصوبا، يعني تجيز النصب او الابدال في اي واحد، في الاول، في المتوسط، في المتاخر، وما دونه يبقى ماذا؟ يبقى منصوب. ها؟ كمثل قبل قليل في المفرغ، شغلت العامل بواحد وابقيت الباقي منصوب. واضح هذا؟ فيمكن ان تقول ما نجح الطلاب الا زيدا، الا بكرا، الا سعيد. والا زيد الا بكرا، الا سعيد. انتم معي؟ جعلت الاول منصوبا او مبتلى او تابعا، ونصبت الباقي، ويمكن ان تقول ما نجح الطلاب الا زيدا، إلا بكر على الإتباع، إلا سعيد، وهكذا. تعالى إلى الأبيات، قال والتزم، عفوا احكم بي والتزم، بعد ذلك قال وانصب لتأخير، انتبه معي، وانصب لي لتأخير. قال بعده وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. انتبه، هو أعطى لنا قاعدة عامة في حالة التأخير، وهي نفس ما قلناه. في حالة التأخير يا إخواني اجعل واحدا منها كأنه هو الموجود فقط، وانصب ما دونه. اجعل واحدا منها كأنه هو الموجود، نتخيل أن هذا هو الموجود، أو هذا أو هذا، وضع يدك على الباقي، احكم على هذا بما تعرفه، يجب نصبه، يجوز نصبه وإبداله، صحيح أم لا؟ ثم الباقي انصبه. أنتم معي يا إخواني؟ وهنا نفس الشيء، خذ واحدا منها اجعله كأنه هو الموجود، وليكن الأخير، ها؟ أعطه الحكم كما لو كان وحده، في هذه الحالة سيوصل أو يتبع، صحيح أم لا؟ ثم ما يبقى انصبه. واضح هذا الكلام؟ فهو جمع هذا في عبارة قصيرة، إذا تأخرت المستثنيات اجعل واحدا منها كما لو كان وحده ليس معه مستثنيات أخرى، وأعطيه الحكم واحكم عليه بناء على الأحكام التي عرفناها، ثم بعد ذلك المستثنيات الأخرى انصبها. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا وانصب لتأخير، وقوله انصب لتأخير هذا يتعلق بما إذا كان الاستثناء تاما ماذا؟ تاما موجب، لأنه أصلا سينصب. ولو نظرت إلى الحكم، يعني نحن هنا لو أخذنا أي واحد وحده يجب أن ننصبه، صحيح أم لا؟ والباقي أيضا سننصبه، صحيح؟ فقال وانصب لتأخير. ثم قوله وجيء بواحد يقصد هذا، أنتم معي؟ فهي القاعدة على الاثنين، لكن لو نظرت إلى هذا الأول ستجد أنه سينصب الجميع، صحيح أم لا؟ لو أخذت واحدة وعاملته كأنه وحده ستنصبه، والبقر أيضا سينصب، لكن هنا لو أخذت واحدا ستنصبه أو تتبعه، والباقي أيضا سينصب. فقال وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، اجعل واحدا منها كما لو كان وحده دون زائد، يعني ليس معه مستثنيات أخرى. واضح هذا الكلام؟ ها؟ الظاهر ذلك، الظاهر ذلك، لأن في المنقطع فيه نفس الأحكام، عند البصريين عند الحجاز، يعني هذا في المنقطع نفس الحكم وجوب النصب. الخلاف في ماذا؟ في هذا. الحجازيون يجيبون النصب خلاص سينصب على مذهب الجميع، والكوفيون يجيزون النصب والاتباع، فعلى مذهبهم ايضا سيجوز الوجه لكن على ضعف او على قوه كما راينا. تمام. ثم ضرب مثال قال: كلام يفو الا امرؤ الا علي. هذا من النوع الثاني، هذا لم يفو، انتبه معي، الا امرؤ. كيف تقول هو من هذا النوع؟ نعم، منفي وغير موجب، لم وتم واو الجماعه لم يفو، كانه يقول لم يفي احد. انتم ما يفعل الا امرؤ ابدل، هو هنا ابدل امرؤ من الواو، صحيح ام لا؟ طيب هنا مشكله، انت قلت يا استاذ واحد سياخذ الحكم والباقي سينصب، هو لم ينصب، هو قال الا علي، اليس كذلك؟ هذا على لغه ربيعه. ما معنى لغه ربيعه؟ في باب الوقف يا اخواني هو المفروض ان يقول الا عليا، اليس كذلك؟ المفروض ان يقول ابو مالك الا عليا، جعل واحدا كما لو كان دون زائد كما قال هو، فاعطاه الحكم ثم الاخر ينصب. تمام؟ في باب الوقف يا اخوان، في باب الوقف اذا كان الاسم منونا، منولا كزيد وسعيد وكتاب وقلم وعلي، جمهور العرب في الوقف يقفون في الرفع والجر بالتسكين، يقفون في الرفع والجر بالتسكين، ويقفون في النصب بإبدال التنوين ألفا، يقولون رأيت زيدا، في الرفع جاء زيد، وفي الجر سلمت على زيد، وفي النصب رأيت زيدا إلا ربيع، فكانت تقف في النصب أيضا بتسكين، كانوا يقولون رأيت زيد. أنتم يا إخواني قرأت كتاب، طبعا على رأي غيرهم المفروض أقول قرأت كتابا. تمام، فهذا على لغة من؟ على لغة ربيعة. تمام، وقف عليه بالتسكين على لغة ربيعة ما له منصوب في القصة. واضح هذا الكلام؟ قال بعده: وحكمها في القصد حكم الأول. يشير إلى ناحية الحكم، المستثنيات التي بعد المستثنى الأول هل تعامل، هل تأخذ نفس حكمه؟ إذا خرج خرجت وإذا دخل دخلت. نعم، يعني مثلا نجح الطلاب إلا زيدا إلا بكرا إلا سعيدا، هؤلاء الثلاثة خرجوا، أليس كذلك؟ هنا ما نجح الطلاب إلا هذه الثلاثة هي التي حصر الحكم فيها، أليس كذلك؟ غيرهم لم ينجح وهم فقط هم الذين ماذا؟ نجحوا. لذلك قال: وحكمها في القصد، في الغرض، في المعنى حكم الأول، هي نفسه، لأننا كما قلنا هي في الحقيقة معطوفة، هي في الحقيقة معطوفة، ولو حتى قلنا يمكن نقول بواو مقدرة يعني. تمام. قال ابن مالك ابن عقيل رحمه الله قبل الأبيات، يوجد عبارة قبل الأبيات، قبل وقولي ودون تثنيه، قال: وإن كان الاستثناء غير مفرغ، قبل الأبيات، وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهو المراد بقوله الأبيات، فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، نحو قام إلا زيد، نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذا موجب، وطبعا معروف أنه تم لأن انتهينا من المفرغ. تمام، فيأتي نقول موجب الآن، مفهوم أنه تم موجب، وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، هذا غير موجب، إذا يجب نصب الجميع، وهذا معنى قوله ودون تفريق البيت. طيب وإن تأخرت، إن جاءت في مكانها فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، يعني هي القاعدة العامة هنا ستوجب نصب الجميع، نحن قلنا القاعدة العامة عامل واحدا كما لو كان وحده وانصب الباقي، وهنا ستجد أن الجميع سينصب لأن الذي سيعامل وحده سينصب أيضا، صحيح أم لا؟ ها؟ تقريب. جميل، تقريب. نعم. قال: وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول: قال القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء كأنه وحده، فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل، يعني يكون بدل أو ينصب على الوجهين. وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثله قول المصنف: لم يفو إلا امرؤ، إلا في بعض النسخ علي بتشديد الياء مع تنوين بالضم، هذا خطأ، اجعلها كما قال ابن مالك: إلا علي بتسكين. أنتم يا إخوانا هنا بتسكين. لم يفو إلا امرؤ إلا علي. قال: فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله: وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. واضح يا إخوان؟ وانصب الباقي إذا يستوجب نصب علي، لذلك حذفنا التنوين الضم. تمام؟ نعم. ومعنى قوله: وحكمها في القصد حكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك: قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، الجميع مخرجون. وفي قولك: ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون، المستثنيات يقصد. وكذا في قولك: ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون. واضح؟ جميل. بهذا انتهينا من الاستثناء بإلا تماما. نعم. بعد ذلك انتقل إلى حكم الاستثناء بغير إلا، فقال رحمه الله: واستثني مجرورا بغير المعربة بما لمستثنى بإلا نسبا. نعم، انتبه، لو تذكر أمس نحن قسمنا الأدوات أربعة أقسام، منها حرف، ومنها اسم، ومنها فعل أو حرف جر، ومنها ما هو فعل فقط. فانتهينا من الحرف وهو إن، والقسم الثاني ما هو اسم غير وسوى، أليس كذلك؟ أنتم ما يقولون لا؟ فسيتكلم الآن على غير، وبعد وفي البيت التالي سأقول لك: وحكم سوى كحكم غير. واضح يا إخوان؟ ما حكم غير؟ إذا كان المستثنى واقعا بعد أداة الاستثناء غير، فما حكمه؟ يجب جره بإضافة غير إليه، يجب جره. أنتم معي؟ في أي صورة؟ في التام الموجب نجح الطلاب غير زيد، في التام غير الموجب ما نجح الطلاب غير أو غير زيد، المهم زيد. أنتم معي؟ في الناقص أيضا ما نجح غير زيد، دائما مجرور المستثنى بغير، دائما ماذا؟ مجرور. طب غير نفسها، الأداة نفسها أليست اسما؟ بلى، وهي اسم معرب، فكيف نضبطه؟ قال: هذا الاسم غير يأخذ حكم المستثنى بعد إلا بالضبط. تذكر أحكام المستثنى بعد إلا؟ في المتصل، متصل تام موجب يجب نصب، تام غير موجب يجوز نصب وإبداله، ناقص حسب العوامل. في المنقطع تام موجب يجب النصب، في تام غير موجب عند الحجازين يجب النصب، وعند بني تميم يجوز، ويجوز على خلاف التفضيل. تمام. وفي المفرع على حسب نفس الشيء، غير تعامل بما يعامل به المستثنى بعد إلا بالضبط، بنفس التفصيل الذي مر. واضح يا إخوان؟ نمثل. كنا نقول: نجح الطلاب إلا زيدا بنصب زيدا وجوبا. نقول: نجح الطلاب غير زيد بنصب غير وجوبا. كنا نقول: ما نجح الطلاب غير ما نجح الطلاب إلا زيدا وإلا زيد بالنصب والإتباع، أليس كذلك؟ نقول مع غير ما نجح الطلاب غير زيد أو غير زيد. كنا نقول في المفرغ ما نجح إلا زيد وما رأيت إلا زيدا، مع غير نقول ما نجح غير زيد وما رأيت غير زيد، هكذا. وفي المنقطع نفس الشيء. ما العادل في النصب غير نجح غير زيد؟ الفعل هذا هو الظاهر. قال واستثني مجرورا بغير، انتبه، واستثني مجرورا بغير، يعني المستثنى الذي بعد غير يكون ماذا؟ مجرور. انتم معي يا اخوان ام لا؟ واستثني مجرورا بغير، اي هذا المستثنى بغير هو مجرور على اداه مضاف اليه. طيب ما حكم غير نفسها؟ قال معربا بما لمستثنى بإلا نسب، يعني التقدير واستثنى مجرورا بغير حال كونه، اي حال كون غير هذا اللفظ، معربا بما لمستثنى بإلا نسب. كلمه معربا حال لغير، انتم معي يا اخواني؟ حال لكلمة غير. واستثني مجرورا بغير، ومجرورا هو مفعول به، استثني مجرورا يعني استثني اسما مجرورا بغير، الاسم الذي يستثنى بغير يكون مجرورا. طب ما حكم غير؟ قال بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، أي تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا. قال ابن عقيل استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير وسوى وسواء، ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاش، وقد ذكرها المصنف كلها، تمام؟ هذا سيأتي بعد. قال وتعرب، وقال فأما غير وسوى وسواء، طبعا هذا حكم غير وسوى وسواء نفسه غير، إلا على خلاف في سوى سنعرفه، أنتم معي؟ لكن الجمهور على أنها نفس الحكم، لكن الإعراب مع سوى وسوى سيكون مقدر للتعذر، ومع سواء سيكون ظاهرا كمثله مع غير، تمام؟ قال فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه، جميل، هو مجرور بإضافتها إليه. وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيد بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع، كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا، كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، هذا مفرغ بحسب العوامل، وتقول ما قام أحد غير حمال بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم، صحيح؟ كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. قال بعد وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر سوى، ومن العرب من يفتح سينها ويمد سواء أو سواء بحسب حالها، ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى، يضم سينها ويقصر سوى، ومنها من يكسر سينها ويمد سواء، وهذا كله ذكرناه. وهذه اللغة سواء لم يذكرها المصنف، أنتم مع ابن مالك في البيت التالي قال ولسوى سوى سواء ولم يقل سواء، فذكر ثلاث لغات ولم يذكر الرابعة، تمام؟ قال وهذه اللغة لم يذكرها المصنف، وقل من ذكرها، قل من ذكر سواء، وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبي. قال ومذهب سواه، انتبه معي، ابن عقيل قال الآن سوى وسوى وسواء حكمها كالغير، إذا قد ترفع، أليس كذلك؟ على أنها فاعل، أو قد تنصب على أنها مفعول، وقد ترفع أو تنصب على أنها تابع، صحيح أم لا؟ كل هذا موجود كحكم المستثنى بعد إلا كغير. سيبويه له رأي في سوى ولغاتها، سيبويه يرى أنها تلازم النصب على الظرفية، إذا جاءت سوى وجب أن تعرب منصوبة ظرفا، لا تكون بدلا، لا تكون مستثنا، لا تكون فاعلا، أنتم معي؟ وجب أن تعرب ظرفا، تمام؟ قال ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، فإذا قلت قام القوم سوى زيد، فطبعا هنا على قول الآخرين سوى منصوبة على الاستثناء، أليس كذلك؟ ها؟ لكن قال فسوى عندهم ظرف منصوبة على الظرفية وهي مشعرة بالاستثناء، يعني هي فيها معنى الاستثناء، لكن في الإعراب تعرب ماذا؟ تعرب ظرفا، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، هي عندهم لا تخرج عن كونها ظرفا إلا في الشعر، لكن ابن مالك اختار الرأي الآخر أنها تعامل كغير، ليست ملازمة للظرف، تمام؟ واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر إلى آخره، وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سوى سوائل اجعل على الأصح ما لغير جعل، على الأصح يشير إلى الخلاف. قال فمن استعمال، قال ابن عقيل ما زلنا مع كلامه، فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها، أي من غيري، مجرورة الآن وليس الظرف، صحيح أم لا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم هم سوى يقول تلازم النصب، طب ماذا يقول سواي في هذا؟ يقولون هذه الأمثلة الأشواذ تؤول، عندهم تأويل لها، تمام؟ ها؟ لا أدري التأويل، لكن على كل حال يعني التأويلات دائما يكون فيها تكلفات، نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ما أنتم في سواكم أي في غيركم أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، وقول الشاعر ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا، يعني ولا من غيرنا، عفوا ولا من سوائنا، سوائنا سوائنا بفتح السين سواء، لا بأس يعني ممكن لغة تنبهي هذه لغة أيضا، ولا من سوائنا يعني ولا من غيره، ومن استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كلمة أو تشترى فسواك بائعها، وأنت المشتري سواك مبتدأ وبائعها خبر، أنتم معي؟ ها؟ وقوله ولم يبقى سوى العدوان إناه كما دال، ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دام، ولم يبقى سوى بمعنى غير، أي وهي فاعل هنا، أنتم معي؟ ولم يبقى غير العدوان، خلاص انتهى وقت السلم. قال فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية، ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية، على غير الظرفية قوله لديك كفيل من منى لمؤمني وإن سواك من يؤمله يشقى، وإن سواك من يؤمله يشق، اسم إن، أليس كذلك؟ فسواك اسم إن، هذا تقرير كلام المصنف. ومذهب سواي والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر، يعني كل هذا يقولون ضرورة أو يؤولون، إما يقول ضرورة اضطر الشاعر إلى إخراجها أو يؤولون، تمام؟ قال إلا في ضرورة الشعر وما استشهد به، على خلاف ذلك يحتمل التأويل. طيب قال بعده واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، نعم نرجو أن ننتهي اليوم إن شاء الله، نعم انتبه معي، انتهينا من الأسماء غير وسوى وسوى وسوى، يبقى لنا عدا خلا حاشا ليس لا يكون، انتبه معي، أولا ليس ولا يكون يجب نصب المستثنى بعدهما خبرا لهما، هما من فعلنا سخط، صحيح أم لا؟ فالمستثنى بعدهما منصوب على أنه خبر، نقول نجح الطلاب ليس زيدا أو لا يكون زيدا، وطبعا لا يكون بنفس اللفظ، لا يكون ليس لن يكون أو ما كان، لا المستعمل في الاستثناء لا يكون، فما بعدهما المستثنى بهما ينصب على انه خبر لهما. نجح الطلاب وليس زيدا او لا يكون زيدا. طب واين اسمهما؟ اين اسمهما؟ هناك رايان في تقديري. اسمهما ضمير مستتر، ليس هو. انتم يا اخواني ليس هو زيدا. وهناك قولان في بيان معنى الضمير هو. قيل هو يؤول بلفظ من الفعل، فقولنا نجح الطلاب ليس زيدا اي ليس هو زيدا، يعني ليس الناجح زيدا. ليس هو من لفظ الفعل، ناخذ بالنجح ناخذ ناجح اسما يعني يناسب السياق، فنقول نجح الطلاب ليس هو زيدا اي ليس الناجح من زيدا. هذا وجه وهذا مقبول. هناك وجه اخر يقولون هذا الضمير هو يعود الى البعض المفهوم الذي ثبت له النجاح. نجح الطلاب ليس هو زيدا، التقدير ليس البعض زيدا اي ليس البعض الذي نجح هو من؟ فزيد ليس هذا الذي نجح، صحيح ام لا؟ فالقولان مقبولان، هذا ما عليه سؤال. طيب ما عدا وخلا وحاشا؟ عدا وخلا وحاشا لهما حالتان، انتبه، قد تأتي قبلهما ما وقد لا تأتي. إذا جاءت قبلهما ما فقيل ما عدا ما خلا ما حاشا وجب نصب المستثنى بعدهما مفعولا به، وجب نصب المستثنى بعدهما مفعولا به. نقول نجح الطلاب ما عدا زيدا بوجوب نصب زيدا مفعول به. طب وأين الفاعل؟ نفس الكلام الذي في ليس، ما عدا هو زيدا، وهو يعني ما عدا الناجح زيدا، وما عدا البعض او ما عدا البعض زيدا. انتم يا اخوان ام لا؟ وعدا بمعنى جاوز، جاوز البعض زيدا، البعض الذي نجح جاوز زيدا، ترك زيدا، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ ها؟ فاذا سبقت بما وجب نصب ما بعدها مفعولا به، واذا لم تسبق بما عدا خلا حاشا جاز نصبه مفعولا به وجاز جره اسما مجرورا، وتكون افعالا او حروف جر. واضح هذا الكلام؟ تقول نجح الطلاب عدا زيدا وعدا زيد. ان قلت عدا زيدا فهي افعال وزيدا مفعول، وعدا زيد حروف جر وزيد اسم مجرور. اذا عدا وخلا وحاشا اذا سبقت بما اتفقت وجوبا مع ليس ولا يكون في نصب ما بعدها، اليس كذلك؟ وفي هذه الحاله افعال، افعال طبعا، يعني شبهت ليس ولا يكون تماما. عدا وخلا وحاشا اذا سبقت بما اتفقت وجوبا مع ليس ولا يكون في الفعليه وفي نصب ما بعدها، تمام. واذا لم تسبق بما اتفقت على احد وجهين، اتفقت مع ليس ولا يكون في النصب، ها، في الفعليه وفي نصب ما بعدها على احد ماذا؟ وجهين، ليس على وجه واحد، في احد الوجهين، وفي وجه اخر يجوز وجهين. فقال هنا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدنا، صحيح استثني ناصبا اي واستثني حال كونك ناصبا للمستثنى بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد ماذا؟ بعد لا. ما تكلم عن حاشا سياتي الحديث عليها وحدها لان لها مساله خاصه بها وسنعرفها، انتم معي؟ فنعم بعد ليس ولا يكون وخلا وعدا ينصب المستثنى، بعد ليس ولا يكون وجوبا، وبعد خلا وعدا بدون ما هكذا جواز، صحيح ام لا؟ نعم. قال اي استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى، فتقول قام القوم ليس زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا ولا يكون زيدا، فزيدا في قولك ليس زيدا ولا يكون زيدا منصوب على انه خبر ليس ولا يكون، واسمهما ضمير مستتر، والمشهور انه عائد على البعض المفهوم من القول، تمام؟ والتقدير ليس بعضهم زيد ولا يكون بعضهم زيد، وهو مستتر وجوبا. وفي قولك خلا زيدا وعدا زيدا منصوب على المفعولية، وخلا وعدا فعلان فاعلهما، في المشهور ضمير عائد على البعض المفهوم من القول كما تقدم، وهو مستتر أيضا وجوبا. والتقدير خلا بعضهم زيد، وخلا وعدا وحاشا معنى جاوزا، خلا بعضهم زيدا اي جاوز بعضهم هذا البعض الذي نجح، جاوز من؟ جاوز زيدا، وعدا بعضهم زيدا. ونبه بقوله وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون. ها؟ لا من لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون يعني من ألفاظ الكون كان يكون كون كون إلى آخره غير يكون لا يستعمل كان ولا كن غير يكون أنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا فلا تستعمل فيه بعد غيرها من أدوات النفي نحو لم وإن ولن ولما وما واضح هذا؟ قال بعد وجر بسابقا يكون إن ترك وبعد منصب وانجرار قد يرد وانصب بسابقا يكون أشار إلى الوجه الثاني في عدا وخلق إذا تجردت من ما الجر صحيح أم لا؟ وجر بسابقا يكون إن ترك يعني أنت مخير بين نصب ما بعدهما وبين جر طيب وإذا سبقت بما قال وبعد منصب إذا سبقت بما يجب أن تنصب إلا قليل قال وبعد منصب وانجرار قد يلد قد يلد الجر أيضا إذا سبقت بما لكن هذا قليل كما يشير إليه لفظ قد واضح قال أي إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فجر بهما إن شئت فتقول قام القوم خلا زيد وعلى زيد فخلا وعدا حرف جر قال ولم يحفظ سيبويه الجر بهما سيبويه يمكن أن يكون حرف جر لكن هناك من أثبت ومن أثبت يقدم على من ينفي قال وإنما حكاه الأخفش فمن الجر بخلا قوله خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك خلا الله يعني دون عدا الله يعني ومن الجر بعدا قوله تركنا في الحضيض بنات عوج عواك فقد خضعنا إلى النسور أبحنا حيهم قتلا وأسرى عدا الشمطاء والطفل الصغير الشمطاء العجوز عدا الشمطاء بالجر نعم قال فإذا تقدمت عليها ما وجب النصب بهما فتقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا زيدا فما مصدري ما هذه مصدري والتقدير ما عدا أي مجاوزين أنتم ما يفعلون تؤول مع الفعل بمصدر من المعنى ولو إن شئت يعني مجاوزين لأننا قلنا عدا وخلا وحش كلها معنى جاوز فما ما عدا أي ما معادين أي مجاوزين يعني نعم قال وما عدا فما مصدرية وخلا وعلا صلتها صلتها يقصد يعني ما تؤول معه يعني. نعم وفاعلهما ضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقريره وزيد المفعول وهذا معنى قوله وبعد منصب هذا هو المشهور قال وأجاز الكسائي وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما لكن على جعل ما زائد على تقدير أن ما زائد وكأن الفعل بدون ما يعني كأن الفعل بدون ماذا كأنك تقول خلق وهذا حقه صحيح قال وأجاز الكسائي الجر بهما بعد ما على جعل ما زائدة وجعل خلا وعدا حرفي جر فتقول قام القوم وخلا زيد على أن ما ليست المصدرية ليست المصدرية تمام وما عدا زيد وهذا معنى قوله وانجرار قد يلد قال وقد حكى الجرمي في الشرح الجر بما الجر بعد ما عن بعض العرب قال بعده وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان واضح إذا جر حرفان حرف جر وإذا نصبا فعلان قال أي إن جرت بخلا وعدا فهما حرف جر وإن نصبت بهما فهما فعلان وهذا مما لا خلاف فيه قال بعده وكخلا حاشا ولا تصحبهما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما نعم هناك خلاف في حاشا أولا فيها ثلاث لغات حاشا بألفين وحشا بالألف الأخيرة فقط وحاشا بالألف الأولى فقط بالألف الأولى فقط واضح هذا؟ ثم هناك خلاف هل تسبقها ما أم لا؟ أنتم يا إخواني هل تسبقها ما أم لا؟ هناك من قال تسبقها ما ورد في اللغة ما حاشا وفي هذه الحالة تعامل كعدا إن جاءت قبلها ما وجب نصب ما بعدها وإن لم تأتي جاز النصب والجر وهناك من قال لم تأتي قبلها ما وهي ملازمة للجر ملازمة للجر قال وكخلا حاشا ابن مالك يأخذ بالرأي الذي يرى أنها كخلق لا فرق بينها، تمام؟ لكن هو يرى أنها لا تصحب ما، يعني هو يعني هي تتفق مع خلا وعلا في الحكم، يجوز أن تكون فعل ويجوز أن تكون حرف جر، لكن لا تأتي معها ما، واضح؟ وهناك من قال لا تأتي معها ما ولا تنصب بل يجب أن تجر. قال وكخلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما أيضا وجهان لغتان. قال المشهور أن حاشا لا تكون إلا حرف جر، هذا هو المشهور. فتقول قام قوم حاشا زيد بجر زيد، وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبارد وجماعة منهم المصنف إلى أنها مثل خل تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها وحرفا فتجر ما بعدها. فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، وحكى جماعة منهم الفراء أبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، ومنه اللهم اغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الإصبع فنصب بها حاشا الشيطان. أنتم معي؟ هذا شاهد يدل على أنها ليست ملازمة للجر. وقوله حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين، تمام يا إخواني؟ معنى البيت الله لم يفضل قريش، دعك معنى البيت ترجع له في الهامش، تمام؟ المهم حاشا قريشا ورد النصب بحاشا، ورد النصب بعد حاشا، خلاص؟ تمام، ارجع للشرح في الهامش. قال وقول المصنف ولا تصحب ما، نعم معناه ان حاشا مثل خلا في انها تنصب ما بعدها او تجره، ولكن لا تتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا، فلا تقول قام القوم ما حاشا زيدا. انتم معي؟ وهذا الذي ذكره هو الكثير، وقد صحبتها ما قليل، يوجد ادله ايضا على مجيء ما. ففي مسند أبي أمية الطرسوسي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة، فجاء بما مع حاشا مع النصب، اجتمع الكل، يعني ما حاشا فاطمة يعني إلا لا بأس نحمله على هذا، يعني لا مشكلة، ويصل أنها قد تكون جارة، تمام. لكن مجيء ما قبلها يدل على ما نصب، لأن ما المصدرية لا تأتي إلا مع لا تأتي قبل حرف الجر، إنما تأتي قبل الفعل أو قبل الجملة كما مر بنا في البداية، قبل الجملة الفعل. وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا، ما رأيت في قريشا منصوب الآن، تمام وليس ممنوع. رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا، قال في النهاية ويقال في حاشا حاشا وحشا. وبهذا قد انتهينا من